ما هي الأمور التي ترقق القلب وتجعل العبد حاضر الدمعة من خشية الله عز وجل، خصوصا في هذا الزمان الذي طاغت فيه هموم الدنيا على اهتمامات الناس؟ أقول لا بد من تعاهد القلب من حين إلى حين، فصلاح المرء بصلاح قلبه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الملاحظ اليوم اهتمام الناس بالمظاهر الخارجية دون اهتمامهم بأعمال القلوب. القلوب على نوعين، القلوب على نوعين، إما قلوب رقيقة وإما قلوب قاسية. الرقيقة كلما تعلقت بعلام الغيوب رقت، وكلما ابتعدت عن الله قست. أما الوسائل التي تعيننا على ترقيق هذه القلوب: مداومة ذكر الله جل في علاه. ذكر الله ليس التسبيح والتهليل فقط، كل عبادة نقوم بها هي ذكر لله. الصلاة ذكر، الصوم ذكر، التهليل والتكبير ذكر، كما قال الله لموسى: أقم الصلاة لذكري. فكل عبادة نتعبد الله بها هي ذكر، لكن حتى ينفعنا هذا الذكر ويظهر أثره على القلب لابد من تواطؤ القلب واللسان، لابد من تواطؤ القلب واللسان، لابد حين الصلاة حين نقرأ الآيات يكون لها أثر وحضور في القلب، لابد حين نسبح ونهلل ونكبر أن يسبح القلب ويسبح اللسان. فإذا فعلنا العبادات وارتبط القلب مع اللسان حين فعل العبادة يظهر أثر هذه العبادات في حياتنا. مما يرقق القلوب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فبزيارة القبور ترقيق للقلب، تذكير للغافل، تنبيه للناس، وهكذا. لا يأتي الهدي النبوي إلا بخير، وهذه موعظة نبوية عظيمة، ومن فعل الموعظة وسار على هديها يأتي أثرها بإذن الله في حياته، كما قال الله: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. حتى يرق القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم، امسح رأس اليتيم، جربي بارك الله فيك في فعل هذا، ثم ستجدي الأثر في رقة القلب. كذلك مما يرقق القلوب زيارة المرضى والنظر في أحوال أولئك الذين ابتلاهم الله إما بمرض أو بعاهة، فلا يعرف قيمة الصحة إلا من فقدها. اللي عندها قريب من بيته مغسلة أموات فليشهد الجنائز وليحضر تغسيل الموتى، سيرى عجب العجاب. كل هذه الأمور تعين على ترقيق القلب، وأعظم ما يعين عليها مداومة النظر في كتاب الله جل في علاه. هذا الكتاب الذي لو تنزلت آياته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه بعض الأمور التي تعين بإذن الله على ترقيق القلوب القاسية.